الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدار: الثالث من مسالك العلة الإيماء، الإيماء من الشارع إلى العلة. وهو ما هو الإيماء؟ وهو اقتران الوصف الملفوظ. هذا ما يلزم الإيماء. الإيماء هو من فعل من الشارع، هذا الفعل يلزمه اقتران الوصف الملفوظ، الملفوظ في كلام الشارع. قيل أبي المستنبط، الوصف المستنبط بحكمين، الملفوظ بحكمين، يقترن الوصف الملفوظ يقترن الوصف بحكم، يقترن الوصف الوصف بحكمين، ولو كان الحكم مستنبطا كما يكون ملفوظا. إذن الحكم والوصف كلاهما مستنبط، أو قد يكون الحكم منصوص والوصف مستنبط، كل هذا جائز. المهم اقتران الوصف بالحكم. لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره، هو يعني أي الوصف، أو نظيره لنظير الحكم، حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما، أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به، كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع. اقتران الوصف الملفوظ قيل أبي المستنبط بحكم، ولو مستنبطا، ولو كان الحكم مستنبطا كما يكون ملفوظا. لو لم يكن، هذا صفة، جملة وصفية. ما شأن هذا الوصف؟ ما شأن أو ما صفة هذا الوصف؟ لو لم يكن التعليل هو أو نظيره، لو لم يكن للتعليل هو، هو ضمير اسم كان، اسم لو لم يكن هو للتعليل، لو لم يكن هو للتعليل، المراد به هو إيه؟ أي الوصف. لو لم يكن للتعليل هذا، لو لم يكن هذا الوصف المقترن للتعليل، أو نظيره، نظير هذا الوصف لنظير الحكم، نظير هذا الوصف لنظير ذلك، مثلا الوصف الإسكار، وصف الإسكار، الحكم هو الهرمة، هرمة الخمر، هرمة الخمر ليس هرمة النبيذ، عرف؟ أو مثل الإسكار أو نظير الإسكار لنظير الحكم، وهو نظير الهرمة في الخمر، نظير الهرمة في الخمر، أو نظيره لنظير الحكم، حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما. أحيانا يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما، يعني نظير الوصف والحكم. أي لو لم يكن، تفسير لهذا المتن، لو لم يكن لتعليله هو، أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به. لو لم، لماذا هذا الوصف؟ لماذا ذكر؟ لأي سبب ذكره الشارع؟ لأي سبب ذكره الشارع؟ ليس للإلا. إذا لم يكن ذكره لسبب أنه إلا، فما فائدة ذكره؟ عرفتم؟ لا يكون لذكره فائدة. أو كان بعيدا عن أسلوب الشارع، أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه، اقتران هذا الوصف بالحكم، لو لم يكن لتعليل، لتعليل جار ومجرور خبر كان، لو لم يكن لتعليل الحكم به، به يعني بهذا الوصف، جزاء الشرط، لو لم يكن كان، كان جزاء شرط، لو لم يكن للتعليل كان ذلك الاقتران الموجود في كلام الشارع، الموجود في كلام الشارع إذا كان منصوصا أو مستنبطا، الموجود في الاستنباط إذا كان مستنبطا. كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع. ما معنى بعيدا من الشارع؟ يعني لا يناسب لا يناسب فصاحته ولا بلاغته، لأن الشارع حينما يتكلم يكون كلامه بليغا كما ترون تعرفون. فذكر ما لا يحتاج إلى ذكره في كلام الشارع أو وجود أشياء لا يحتاج إليها، هل هذا يناسب أسلوب المتكلم الشارع؟ لا يناسب. فلماذا ذكره أو لماذا ذكره إلا لم إذا لم يكن لتعليل؟ فهمتم؟ فهو إذن للتعليل، فهو إذن هذا هو الإيمان. كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في لأنه يأتي بالألفاظ في مواضعها. الشارع سواء كان هو الله تعالى أو رسول الله يأتي أو يأتيان بالألفاظ في مواضعها المحددة لا في غير مواضعها، لا يأتي بالألفاظ في غير مواضعها. لا يليق بفصاحته وإتيانه بفصاحة الشارع وإتيان الشارع بالألفاظ في مواضعها، في مواضع الألفاظ. مثاله إيه؟ كحكمه أو صورته، صورة لهذا الاقتران أو صورة الإيمان له صور كثيرة. أولا كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف، الشارع إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا من أصحابه، يسمع شيئا من فيجيب عليهم، عرفتم؟ هذا هو كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف، كما في حديث الأعرابي. ماذا في حديثه؟ وقعت على أهلي في رمضان، يعني جامعتها يعني، فقال أعتق رقبة إلى آخره، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. إذن ما هو سماء الوصف؟ ما هو المراد بالوصف هنا؟ ليس الوصف النهوي بعد سماع وصف، يعني وصف أصولي وليس وصفا نهويا، زيد عالي، لا ليس هكذا، وصف نهوي، وصف أصولي يعني ما يترتب عليه الحكم. وقعت على أهلي، هذا هو الوصف، هذا الوصف سمعه رسول الله ممن؟ من السائل، ممن سأله، فرتب عليه الحكم، رتب عليه وهو إيه؟ عاتق رقبة. إذن وجوب الإتق هذا هو الحكم. متى نزل هذا الحكم؟ حينما سمع هذا الوصف. فهذا يدل على إيه؟ أن الجماع هو العلة، أن الجماع هو العلة. بأي طريق؟ بطريق الإيماء، بطريق، عرفتم هذا؟ أن كيف عرفنا أن الجماع علة؟ بطريق يسمى الإيماء. وقعت على أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة إلى آخره، رواه ابن ماجه وأصله في صحيح. فأمره بالإعتاق، أمره صلى الله عليه وسلم بالإعتاق عند ذكر الوقاء يدل على أنه علة له، يدل بهذه الطريقة، طريقة إيه؟ الإيماء. وإلا يعني وإن لم يدل لخلا السؤال عن الجواب، لخلا السؤال عن ليه؟ لأن السؤال عن الجماع، السؤال عن ماذا؟ عن الجماع، فيجب أن يكون في الجواب تعرض للسؤال، يجب أن يكون في الجواب تعرض للسؤال. إذا لم يكن الجواب أو إذا لم يكن وجوب الإطاق، إذا لم يكن لوجوب الإطاق أي علاقة بالجماع، فكيف يكون في الجواب تعرض للسؤال؟ عرفتم؟ فالجواب لابد أن يتعرض للسؤال، ليس واجب أن يكون مساويا، ليس واجب أن يكون، لكن لابد أن يكون له تعرض، أن يكون فيه تعرض للسؤال. فإذا وجوب الإطاق مطابق للجماع، بطريق الإيماء عرفنا أن الجماع إذن علة لوجوب الإطاق. وذلك بعيد، وذلك يعني خلو السؤال عن الجواب، خلو السؤال عن الجواب بعيد عن فصاحة الشارع وبلاغته. فيقدر السؤال في الجواب، فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال وقعت فعاتق. وقعت ف الفاء لتعليل، الفاء تعرفون نحن ذكرنا هذا الطرق الطرق او مسالك العله، الاول الاجماع، الثاني النص، الثاني في النص ذكرنا الفاء، في النص ذكرنا الفاء ظاهرة او نصا او ظاهرا، نصا او ظاهرا. هذه الصورة الاولى، يعني ان يحكم الشارع بعد سماع وصف. صورة ثانية وكذكره في الحكم وصفا، الشارع يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفيد ذكره، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لما أفاد ذكر هذا الوصف في الكلام، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، رواه الشيخان. فتقييد المنع من الحكم بحالة الغضب المشوشي، المشوشي ليش المشوشي، بحالة الغضب المشوشي للفكر يدل على أنه علة له، على أن الغضب علة له، وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد. لأنه لسبب، لماذا لا يجوز له الحكم؟ لكونه غاضب، لكونه التشويش هو حكمة العلة. وكتفريق، الصورة الثالثة وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما، يعني ذكر الحكمين أو ذكر أحدهما أحد الحكمين فقط، تفريقه بين حكمين بصفة، فرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما فقط. مثال الأول حديث الصحيحين أنه جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه يعني صاحب الفرس سهما، ما هو ما هما الحكمان؟ سهمان للفرس، سهم لصاحبه، هذا هذان هما الحكمان. ما هو الصفة؟ كونهما كلاهما يعني مشارك في الجهاد. فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. إذن لماذا للفرس سهمان؟ لكونه فرسا. ولماذا للرجل سهم؟ لكونه رجل. فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن، هذا التفريق لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا عن فصاحة الشارع. ومثال الثاني وهو أو ذكر أحدهما، حديث الترمذي القاتل لا يرث أي بخلاف غيره، لم يذكر القاتل لا يرث ولم يقل غير القاتل يرث، لم يقل، لكن هذا معلوم القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم إرثه. فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا. إذن القاتل لا يرث يعلم منه أن عدم إرثه إلته القتل، إلته القتل. أو تفريقه بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك. مثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء هذا حكم متفاضلا، وبين جوازه هذا حكم ثاني المنع حكم يعني منع البيع حكم وجواز البيع حكم فرق بين الحكمين فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا يعني متفاضلا يعني زيادة ونقصانا وبين جوازه عند اختلاف الجنس اختلاف جنس المبيع لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا لو لم يكن هذا التفريق لماذا فرق لأن الاختلاف يعني اختلاف الجنس علة لجواز البيع علة لجواز البيع ومثال الغاية قول إذن هذا في الشرط أو تفريقه بين حكمين بشرط مثال الشرط هو الذي ذكرنا الذهب إذا بيء بالذهب إذا بيء بالذهب عرفت الشرط يعني إذا كان الذهب بالذهب ومثال الغاية مثال الغاية قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن غاية فإذا طهرنا جيد فإذا طهرنا فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله تعالى أقبه فإذا تطهرن فأتوهن فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر وبين جواز القربان وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا إذن التفريق لماذا فرق لبيان أن الطهر علة لجواز الجماع ومثال الاستثناء قوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي من يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف نصف ما فرضتم يعني نصف المهر نصف المهر إلا أن يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن يعني إذا عفونا فلا شيء لهن يعني من نصف وغيره ليس لهن نصف ولا غير نصف فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا إذن هذه الغاية وهي إيه؟ إلا أن يعفونا هذه غاية الاستثناء هذه الاستثناء يفيد إيه؟ يفيد أنه إذا إذا إذا عفونا يجوز إسقاط المهر كله الانتفاء المهر يعني ومثال الاستدراك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ما هو الاستدراك ولكن يؤاخذكم فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيد الأيمان لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا وكترتيب الحكم على الوصف نهو أكرم العلماء ما هو الحكم وجوب الإكرام الوصف هو العلماء ماذا لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا لم نؤقد الأيمان لا يؤاخذنا عقد الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو اللغو يعني بدون عقد يعني نسيانا أو غير متعمد حلف بالله تعالى فلا يؤاخذ على هذا أما إذا كان متعمدا وعاقدا يؤاخذ ففرق بين الحالتين ما هما التعقيد وهذا متعقيد إذا كان فيه تعقيد فيه مؤاخذة ترتيب الحكم على الوصف نهو أكرم العلماء فترتيب الإكرام يعني ترتيب حكم الإكرام أو وجوب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا. تفهمون؟ وكمنعه، يعني سهل هذا، فقط نقرأ ونفهم معاني الألفاظ. وكمنعه أي الشارع مما قد يفوت المطلوبة، الشارع يمنع ما يفوت المطلوب، نحو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها يفوت الجمعة لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا. إذن لماذا يمنعنا من البيع إذا لم يكن لكونه مفوتا؟ وكمنعه مما قد يفوت المطلوبة، نحو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا. إذن لماذا منع البيع؟ ما علة منع البيع؟ أن البيع يفوت الجمعة. إذن كل ما يفوت الجمعة يقاس عليه، كل شيء يفوت الجمعة يحرم فعله يقاس عليه. وكذلك كل ما سبق. وهذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء. عدم كمال البيع لأنه مشوّس باله بأداء سورة الجمعة. ماذا؟ العلة هو لأنه مزنة عدم كمال البيع، عدم تكمل البيع من حيث أن ينظر كل شيء في المبيع، وهكذا لأن باله مشغول بسورة الجمعة. هل يمكن أن يقول هذا؟ إن علة منع البيع والشراء وقت الجمعة هو ذا. إذا كان مشغول، يعني إذا كان مشغول البال بالجمعة لا يصح بيعه، يعني البيع لا يتم على الوجه المطلوب. يعني ما هو الوجه المطلوب؟ الإجابة والقبول، عدم الغرض. عدم الغرض، لأنه سيسرع في البيع والنظر في المبيع. يعني شروط البيع إذا توفرت، مثلا الإجابة والقبول موجود، والمبيع مرئي، البائع والمشتري مكلفان، يعني مطلق التصرف، كل هذه الشروط توفرة والجمعة حاضرة، كيف لا ينعقد البيع؟ ينعقد البيع، ولكن يكون من مظنة عدم كمال البيع على الوجه. لماذا؟ لأي سبب؟ البيع لا يكتمل حينما لا يتوفر شرطه، الشروط كلها متوفرة. من الإمعان في النظر في المبيع. معناه إيه؟ معناه أن شرط البيع لم يتوفر. شرط البيع لم يتوفر، هذا ليس فيه كلامنا. إذا لم يتوفر شرط البيع لا ينعقد، لا شك في هذا، البيع فاسد. نحن كلامنا في بيع توفر شروطه كله، من كونهما مطلق التصرف، ومن أن المبيع متمول غير نجس، ووجود الإيجاب والقبول، يعني كل شروط البيع متوفر، ومع ذلك الجمعة قد حضرت. هنا نتكلم. أما إذا لم يوجد شرط من شروطه لا ينعقد، لا في حالة الجمعة ولا في غير حالة الجمعة. ما العلاقة بين الجمعة والبيع في هذه الناحية؟ ما في. ليس هو ما زلنا تفويت الجمعة، بل ما زلنا تفويت شيء من أركان البيع. كيف يعني الجمعة كيف تفويت البيع؟ كيف يعني؟ لأن البال أحد المتعاقدين مشغول بالجمعة، مشغول بالصلاة، ليس مشغول بالبيع، يفوت ركنا من أركان البيع. فماذا نقول؟ فنقول الجمعة حرام. لا، فلذلك نحن لا نجوز أن نمنع نمنع البيع في هذا الوقت، لأن البيع سيكون فيه مزنة أن البيع لا ينعقد به. الله أعلم، لكن هذا كلام غريب يعني ما تكلم به أحد. أنت تأتي بأشياء غريبة نتكلف للجواب عنه. هل سمعت هذا الكلام سابقا؟ غير معقول. أي شيء يخل بالبيع يفسده، لا إشكال في هذا، جمعة أو غير جمعة. وكمنعه قرأنا هذا. السؤال هنا، إذا تعارض المظنتان نحب أن هذه المظنة صحيحة، مظنة أن العلة هو تفويت البيع بسبب الجمعة، تفويت الجمعة بسبب البيع، تفويت البيع بسبب الجمعة. إذا تعارض فرضا أن هذه المظنة صحيحة، إذا تعارضت هاتان المظنتان. لكن يا أخي الآية المذكورة في القرآن ما هي الآية؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع لأن البيع في هذا المقطع قد إذا نودي إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، لم يقل اشتغلوا بالبيع، فاسعوا إلى ذكر الله ثم بعد ذلك قال وذروا البيع. ماذا يفهم من هذا السياق؟ المطلوب منك البيع ولا المطلوب منك الصلاة؟ الصلاة. إذن الآية وردت لحث الناس على الصلاة، ثم في هذا السياق قال وذروا البيع. إذن لماذا يكون المنع؟ لأن البيع يؤخرك عن الصلاة. وقد يكون لأن البيع لا في هذا السياق لا يفهم هذا الكلام، لأن هذه الآية سيقت للأمر بالصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصعوا إلى ذكر. لا أحد يفهم من هذه الآية أنها تحث الإنسان على البيع، بل تأمر الإنسان بالصلاة بالحضور في الجمعة، فاصعوا إلى ذكر الله، فكل ما ينافيها ينهى عنها، ومنها البيع وذروا البيع. لماذا تعرف؟ لأن العرب الجمعة عندهم، ما معنى الجمعة؟ اجتماع. سمي هذا اليوم بيوم الجمعة حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام، ليس هذا تسمية إسلامية، حتى قبل الإسلام سمي يوم لأنه يوم يجتمع فيه الناس في السوق، يجتمع فيه الناس في السوق، خاصة في وقت النداء، خاصة في وقت النداء، فيشتغلون بالبيع والشراء والمعاملات، فلا يحضرون في الصلاة. هذا إلى الآن موجود، إلى الآن اذهب إلى الحرم، الناس بعد أن يعني قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية ينصرفون فورا ويعني يجتمعون في السوق. عرف؟ إيك ريال إيك ريال دو ريال دو ريال في الحرم، تسمع أنت في الكعبة، يعني حاجات رخيصة عرضت للبيع. ليه؟ لأن الناس يجتمعون فيعرض عليهم. فمن أجل الصلاة أوقف البيع في هذا الوقت، لهذا الغرض سيقت الآية. أنت لا تجعل بالعكس. هذه العادة إلى الآن موجودة في يوم الجمعة في البلاد العربية، تقريبا كل البلاد العربية أنا رأيتها. هناك أسواق يسمى سوق الجمعة، سوق اسمها سوق الجمعة في كثير من البلاد. في مصر يوجد سوق كبير جدا، يعني موجود في جاكرتا، في كل البلاد يباع كل شيء، كل شيء يباع. أنت لا تستطيع أن تمشي لتوفر الأدوات والهوائج وانخفاض السعر وتنوع الأشياء، مستعمل وغير مستعمل، كل شيء يوجد في يوم الجمعة. يوم الخميس مكان فاضي لا يوجد أحد، يوم السبت أيضا مكان خال لا يوجد أحد، أما الجمعة بعد الفجر إلى وقت المغرب يكون مليان. وهذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء. ما هو؟ وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين، الوصف يقترن بالحكم كما قرانا الإيماء هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو للتعليل كان بعيدا هذا هو الاقتران هذا هناك إذن وصف وحكم وصف وكلاهما ملفوظين كلاهما ملفوظان الوصف والحكم ملفوظين وإن كان في بعضها تقدير وإن كان في بعضها مثل إيه مثل ما في الغاية في الآية ما هو ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن هنا الوصف لم يذكر لم يلفظ يعني ما هو الذي يقدر هنا فإذا تطهرن فأتوهن مثلا فلذلك قدره الشارع قدر أي فإذا طهرنا فلا منع من قربانهن مقدر لكن قريب من الملفوظ قريب من الملفوظ المفهوم هنا يجعل بمنزلة المنطق في كونه ملفوظ في لا الملفوظ هنا في مقابل المقدر في مقابلة المقدر يعني مقدر في ليس في مقابلة المنطوق والمفهوم المنطوق والمفهوم قسم من أقسام الدلالة أما هنا كيف دل بلفظ مذكور ولا بلفظ مقدر أو بوصف وحكم ملفوظين أو مقدرين يعني هنا المقدر والمذكور يجعلان في سواء في كونهما ملفوظين لا إذا كان ملفوظين هذا محل اتفاق إذا كان الوصف والحكم كلاهما ملفوظين اتفقوا على أنه إيماء على أنه إيماء وإذا لم يكن ملفوظين هنا الإشكال اختلفوا وعكس هذا القسم ليس بإيماء قطعا ما هو عكس هذا القسم كلاهما غير ملفوظين كلاهما الوصف والحكم كلاهما مقدران فهذا ليس إيماء قطعا بلا خلاف وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه يعني الوصف المستنبط والحكم الملفوظ وفيه أكثر وعكسه وفيه أكثر العلل المراد به وفيه إيه؟ العكس ضمير فيه يرجع إلى العكس في هذه صورة العكس أكثر العلل خلاف مختلف الترجيح كما أفادته عبارة المصنف ما هو عبارة المصنف عبارة المصنف في ماذا وهو اقتران الوصف الملفوظ في المتن وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل أو المستنبط من المستنبط الوصف عرفتم جعله المصنف جعله إيه قيل إذن إذا كان الوصف مستنبطا والحكم طبعا منصوص ملفوظ الحكم ملفوظ والوصف مستنبط يكون إيماء على القيل يكون إيماء على القيل فلذلك قال المصنف قيل أو المستنبط إذن ليس راجها الراجح متى يكون الإيماء إذا كان كلاهما ملفوظين إذا كان كلاهما أما إذا كان الوصف مستنبطا لا يكون إيماء على الأصح لا يكون إيماء على الأصح بل يكون على القول المرجوح فلذلك ذكر في المتن قيل أو المستنبط وإليه يشير الشارع الآن كما أفادته عبارة ما هي عبارة المصنف قيل أو المستنبط مختلف الترجيح لأن الترجيح المصنف وقال إيه وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل أبي المستنبط هذا مختلف ترجيح يعني مرجوه هذا القول مرجوه هذه الصورة وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه وفيه أكثر إلى خلاف مختلف ترجيح مختلف العكس هو المذكور في المتن، وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط لم يذكر في المتن. الوصف الملفوظ والحكم المستنبط لم يذكر في الذي ذكر في المتن ايه؟ او المستنبط اي او الوصف المستنبط بحكم ولو ذكر معا كلاهما ذكر في المتن. نعم، قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا كما يكون ملفوظا، كلاهما ذكر في المتن سواء كان الوصف مستنبطا او الحكم مستنبطا ذكر في المتن وجعله قيل. ثم قال هنا ايه؟ وفي اكثر خلاف ومختلف الترجيح، يعني ما هذا الاسلوب فيه؟ اذا يكون مختلف بدلا من خلاف. هل هناك عربه المهشي خلاف مختلف ترجيحي؟ وقد قال هكذا. وقوله كما افادته اي اختلاف الترجيح، عبارة المصنف حيث اتى في جانب الوصف المستنبط بقيم الداله على التضعيف، وفي الحكم المستنبط بلو دون قيل فليتعمل. ولو مستنبطا، إذن ماذا قال هنا؟ ولو كان الحكم مستنبطا ليس مرجوها، ولو كان الحكم مستنبطا ليس لأن المصنف أتى بحرف لو، يعني حتى ولو كان هذا إشارة إلى الرد، لأن حرف لو يؤتى به لرد القول. فالمصنف ضعف صورة واحدة، ضعف صورة، ما هي؟ أن يكون الوصف مستنبطا، أما أن يكون الحكم مستنبطا ليس مرجوها عند المصنف. وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه، أما الشارح جعل كليهما مرجوها، هكذا يظهر. وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط خلاف مختلف ترجيه، ولا خلاف مختلف ترجيه. أسلوب أي ماذا قال؟ اختلف في ترجيهه، أي المرجح في اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الخلاف المرجح. هو كتب هنا نقلا عن النجوم اللوامع، انظروا، أي المرجح في اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستنبط خلاف المرجح في اقتران الوصف المستنبط بالحكم الملفوظ. تقريبا واضح، أنتم تفهمون؟ اقرأوا في هذا التعليق رقم 5، المرجح في اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستنبط. تصور جيدا، يعني يحتاج إلى تركيز. اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستنبط، الوصف ملفوظ والحكم فيها خلاف حكم إيه؟ المرجح في اقتران الوصف. شوف، هناك الوصف الملفوظ وحكم مستنبط، ووصف مستنبط وحكم ملفوظ، هو هكذا. عرب واضح، لكن المشكلة في العبارة. يعني افترض، اكتب هنا وصف ملفوظ حكم مستنبط، ثانية وصف مستنبط حكم ملفوظ، ما الحكم هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ المرجح في تعليق ماذا قال؟ المرجح في اقتران الوصف الملفوظ تران الوصف الملفوظ بالحكم المستنبط خلاف المرجح في هذه السورة. إذن إذا كان هنا جواز فهنا عدم الجواز، عرف؟ إذا كان الراجح هنا مثلا، نفترض أنا لا أتذكر الآن ما هي المسألة، نفترض أن الراجح هنا إيه؟ الجواز. ففي هنا الراجح عدم الجواز خلاف مرجح، الحكم هنا خلاف الحكم هنا، عرف؟ حرف لو يفيد على أن ما بعده راجح وفيه رد على المقابل، وهناك قيل يدل على الخلاف. نعم، هذا الخلاف مرجو، هذا الخلاف مرجوه. فهمتم أو ما فهمتم؟ في صعوبة للفهم لكن واضح. المصنف أشار إليه، قيل إنهما إيماء. إنهما يعني كلتا صورتين إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ، تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ، فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء، فيقدمان يعني كلاهما يقدمان عند التعارض، يقدمان على ماذا؟ على المستنبط بلا إيماء، فيقدمان. من يقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء؟ بلا إيماء المستنبط بلا إيماء. أيوة، مستنبط ليس فيه إيماء ومستنبط فيه إيماء، مستنبط ليس فيه إيماء ومستنبط، هذا مستنبط وهذا مستنبط، في كليهما استنباط معلوم، فيه إيماء، فيه إيه؟ إيماء. وهناك مستنبط ليس فيه إيماء، فعند هذا يقع هنا ترجيح، يكون له ترجيح فيقدم. ليه؟ مستنبط بلا إيماء ومستنبط مع إيماء، المستنبط بالإيماء يقدم على المستنبط الذي ليس فيه، الذي ليس فيه إيماء، فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء. وقيل ليس إيماء، كلتا الصورتين. والأصح أن الأول إيماء. ما هو الأول؟ الوصف الملفوظ والحكم المستنبط، وهو الذي أخذ من كلام المصنف. المصنف قال إيه؟ وهو اقتران الوصف الملفوظ بحكم ولو مستنبطا. إذن كون الحكم مستنبطا لا يضر، كون الحكم، وهو الصورة الأولى الوصف الملفوظ والحكم المستنبط. الأول هو إيه؟ والأصل أن الأول، وهو ماذا؟ الوصف الملفوظ والحكم المستنبط، يعني اكتب هنا الوصف الملفوظ والحكم المستنبط، وهو المأخوذ من كلام المصنف. الأصح فيه أنه إيماء كما أفاده كلام المصنف، والأصح أن الأول إيماء. الأول إيه؟ الوصف الملفوظ والحكم المستنبط. نعم، الوصف الملفوظ والحكم المستنبط إيماء على الأصح عند المصنف. لماذا إيماء؟ لاستلزام الوصف للحكم. الوصف ملفوظ، الأصل هنا للوصف، لأن الوصف هو الذي يأتي بالحكم، الوصف هو الذي يأتي بالحكم، وهو ملفوظ يعني قوي، يعني وهو يأتي بالحكم. إذن أما إذا كان الوصف مستنبطا هذا ضعيف، الضعيف لا ينتج شيئا، هذا هو تعليل لاستلزام الوصف للحكم بخلاف الثاني. ما هو الثاني؟ الوصف المستنبط والحكم الملفوظ، لجواز كون الوصف أعم، أعم من ماذا؟ أعم من الحكم، لجواز كون الوصف أعم، يعني الوصف يدل على الحكم وعلى غيره فلا يستلزم الحكم. مثل إيه؟ مثل الإنسان والحيوان، الحيوان وجود الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان، قد يكون هذا حمارا يوجد في البيت حيوان، هل يلزم أن يكون وجود الإنسان؟ لا يلزم، قد يكون غير إنسان. وكذلك على وصف المستنبط والحكم الملفوظ ليس إيماء. لماذا؟ لجواز أن يكون الوصف عام من الحكم، يعني لا يستلزم الحكم. قد يوجد الحكم وقد يوجد غير الحكم، كالعلاقة بين الخاص والعام، كالعلاقة بين الخاص ولا، لجواز كون الوصف عام يعني عام من الحكم، فلا يستلزم الحكم، فلا يستلزم الحكم. مثال الأول قوله تعالى، الأول ما هو؟ الوصف الملفوظ والحكم المستنبط. وأحل الله البيعة، وأحل الله البيعة فحله مستلزم لصحته. ماذا؟ هذا في قوله وأحل الله البيعة، أليس الملك هنا الحكم؟ لا، المراد بالحكم إيه؟ صحة البيع. المراد بالحكم الذي نريد، الحكم الذي نريده ليس حل البيع بل صحة البيع كما قدره الشارع. فحله، شوف، فحله مستلزم لصحته، الصحة مستنبطة، مستنبطة، عرفت؟ والثاني، فإذا هذا إيماء، لأنه صورة أولى، الصورة الأولى إيماء، والثاني الذي ليس إيماء، والثاني كتعليل الربويات بالطعم أو غيره، تعليل الربويات بالطعم أو غيره، يعني مثلا الله تعالى يعلل الذهب، عفوا، البر بالبر يدا بيد مثلا، وعلله بكونه مطعوما، بكونه، نفترض، فيكون صورة ثانية كيف؟ وصف مستنبط وحكم ملفوظ. الحكم الملفوظ لا تبيء البر بالبر، حكم ملفوظ. ما العلة؟ هل ذكرت؟ لم تذكر العلة، لم تذكر العلة، فهذا إيماء أو ليس إيماء؟ ليس إيماء. لو استنبطنا مثلا، لو استنبطنا الوصف، لماذا؟ لأي وصف جاء هذا الحكم؟ للطعمية. جيد، الطعمية يحتمل أن تكون عامة من الحكم، يعني لماذا؟ الطعمية تفيد ماذا؟ تفيد هرمة البيع أو تفيد حكم شيء آخر؟ ممكن تفيد هرمة البيع، نعم، ويمكن أن تفيد حكما آخر أيضا، فمن أين لك أن هذه العلة تفيد حكم البيع بالذات؟ هذا معنى قولنا لجواز أن يكون عامة، فلا يتعين أن يكون الحكم هو هرمة البيع تهديدا لكون الوصف مستنبطا، لإمكان أن يكون الوصف أعم من الحكم، أي الوصف يدل على حكم ونقي به، الوصف يدل على حكم وعلى حكم معين وعلى حكم آخر، يدل على هذا الحكم وعلى غير هذا الحكم، نعم، في محل واحد، يعني لكونه مطؤوما لا يجوز لك أن تبيع مثلا بمثل، لكونه مطؤوما لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا، لكونه مطعوما افعل كذا وكذا، في شيء واحد ولا في اشياء متفرقه؟ اشياء مختلفه. ايه، اكثر من حكم، حكمان، ثلاثه احكام. اليس دلالته لهذا الحكم الذي نحن نقصد به؟ اليس ايه؟ اليس دلالته، دلاله الوصف لحكم ملفوظ يكفي لان يومي لكن كلامنا إيه؟ هذا الوصف لكوني أعمى لا يستلزم هذا الحكم، لا يستلزم تحديدا. لماذا يستلزم هذا الحكم ولا يستلزم ذلك الحكم؟ أليس هذا الحكم لازم من هذا الوصف؟ هذا الحكم تحديدا لا، هذا الحكم تحديدا لا يلزم. إذن هل يمكن أن يقال الأصفر إن الأدق في العلة هو لاحتمال أن يكون الحكم أعم من الوصف. يعني الحكم يمكن أن يكون علته هذا الوصف ويمكن أن يكون قال الشاري لجواز كون الوصف أعم. أعم يعني مثل الحيوان، الوصف مثل الحيوان والحكم مثل الإنسان. لكونه حيوانا هل يستلزم الإنسانية؟ لا لا يستلزم. ولكن كونه إنسانا نعم صحيح، كونه إنسانا يستلزم الحيوانية. إذن ما في إشكال في تعدد الدلالات للوصف. إذن الوصف هو الأعم، الوصف هو الأعم ليس الحكم. أنا أخطأت في بيان المثال. الوصف أعم، يعني الطعمية مثلا أعم من أن يستلزم الربوية. الربوية أعم من أن يكون علته الطعمية فقط. أيوة هذا هو. الربوية أعم أخص من أن يكون حكما أو الربوية أعم. لا ليست الربوية أعم، الوصف وهو إيه الطعم. في مثالنا الطعم أعم من أن من ال من من من هرمة البي مثلا بمثل. تصوره فيه صعوبة لجواز كون الوصف أعم فلا يستلزم الحكم، هذا هو النتيجة. فالطعمية لا يستلزم هرمة البي، هذا هو حاصل الكلام. لكن كيف لا يستلزم؟ هو ذا الإشكال، كيف لا يستلزم؟ لكون الطعام عام، لكون الطعام عامة من الحكم. ممكن نفكر فيه وإذا حضر لي جواب أجيبكم يعني. والثاني كتعليل الربويات ومثال النظير، نقف هنا مثال النظير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.